دقات قلوبنا ثواني زمن ما نعرف مدى. تسمع جمال الأغاني عمرك هيبقى حياة. القاهرة تقدم عوام في بحر الكلام، الشاعر الكبير جمال بخيت، عوام في بحر الكلام، إخراج أيمن فتيحة. بيرم التونسي هو اللي وصف أهل الهوى وقال: أهل الهوى يا ليل فاتوا مضاجعهم، واتجمعوا يا ليل صحبة وأنا معهم. الصحبة دي يعني أكيد في القلب منها أم كلثوم، وأكيد كان معاهم زكريا أحمد ورياض الصنباطي ومحمد الأصبجي. اشمعنى دول؟ لأن يعني التجربة الغنائية الأهم في تاريخ أي شاعر عاصر أم كلثوم هي أغاني مع أم كلثوم. فبيرم مع أم كلثوم له 38 أغنية، منهم 7 أغاني مفقودين و31 أغنية موجودين. ال31 أغنية دول، أو خلينا نقول إن ال38 أغنية منهم 25 أغنية من ألحان زكريا أحمد، و11 أغنية من ألحان رياض الصنباطي، وأغنيتين من ألحان محمد الأصبجي. ومن هنا أنا أرى إن هذه الصحبة هي صحبة أهل الهوى. عوام في بحر الكلام. حياة بيرم التونسي قصيدة عظمى، أو خلينا نقول ملحمة كبيرة من ملاحم الفكر والأدب والنضال الوطني. كتير مننا أرى شعر بيرم وحبه، لكن اللي يقرأ قصة كفاح ونضال بيرم التونسي هيكتشف فيها الكثير من الدراما والعبر والمواقف الصعبة والطيبة. أنظر إلى حياة بيرم وإلى شعره فأجد الآتي: إن حياته كانت خناقة كبيرة، خناقة ضد الجهل، ضد الفقر، ضد التخلف، ضد الاستغلال، ضد الاحتلال، ضد القصر. طيب هل هذه الخناقة الكبيرة كان بيخرج منها يعني بيرم سليم؟ أبدا. كثيرا ما حورب في حياته وفي رزقه وفي عمله، حتى انه الدراما الكبرى في حياة بيرم انه يعيش بين المنافي 18 سنة من حياته، ومن افضل سنوات حياته ابتداء من سنة 20، يعني كان عنده 27 سنة، لغاية سنة 1938. الفترة ما بين 1920 و 1938 بيرم قضاها من منفى إلى منفى، ما بين تونس وما بين السنغال، شيء عجيب، وسوريا ولبنان وفرنسا. إيه حكاية تونس وليه الدول دي بالتحديد؟ لأنه بيرم بما أنه من عائلة أصولها تونسية كان يعامل في مصر اللي اتولد فيها وعشقها، كان يعامل فيها على أنه تونسي. وبما أنه تونس وقتها تحت الاحتلال الفرنسي، وكذلك بقية الدول اللي أنا ذكرت أسميها، يعني السنغال ولبنان وسوريا كانوا تحت الاحتلال أو ما يسمى بالانتداب الفرنسي، فكانت القنصلية الفرنسية في مصر بتعتبر هذه الجنسيات حماية فرنسية تحت حماية فرنسا. ومن هنا لما بيرم قال زجل قاسي ضد الملك فؤاد تقرر أن ينفى بيرم. طب ينفى لفين؟ تقرر أنه ينفى إلى تونس. ثم لما راح تونس ما هو هناك حاكم برضو فرنسي، فبيرم التونسي عامل هناك بالصحافة وبالسياسة وقعد يهاجم الاحتلال الفرنسي، فابتدوا يبقوا محتارين فيه شوية، ودوه سوريا شوية لبنان شوية زي ما قلت لكم حتى السنغال، ودوه السنغال لحد ما وصل كمان إلى فرنسا. إنما بيرم في كل الأحوال كان هو بيرم التونسي، هذا الثائر المناضل اللي داخل زي ما وصفت في خناقة كبرى في حياته. طيب الواحة تكاد تكون الوحيدة في حياة بيرم، إيه هي؟ أقدر أقول إنها الحب، الحب في حياة بيرم، واللي عبر عنه في أجمل أغنياته وأجمل تجاربه مع أم كلثوم. الحب في حياة بيرم أنتج لنا تراث غنائي عظيم جدا جدا جدا. فإيه رأيكم لو نشوف كده ملمح من حياة بيرم ومن صراعه، وبعدين نسمع غنوة من واحد بيرم الجميلة الشجية مع أم كلثوم؟ يعني على سبيل المثال، بيرم التونسي وهو في المنفى في فرنسا عمل قصيدة بيقول فيها: أنا تلهيت وخدل زندي، زندي يعني دراعي، أنا تلهيت وخدل زندي، مانيش نبي الله غندي، لو كانت الغلطات مندي يكون فعون اللي عملها، إن كان على الملح أكلنا وإن كان على السجن دخلنا، والصوم نحلناه ونحلنا، خلي اللي فاضل لرجالها، أنا اللي ضليت في جهادي وغشني سحر الوادي، وحدفت للنيل أولادي من بعد ما عمر دخلها، يم الكرانك والدلتة هتعملي طرشة الإمتة، ما تغيرت كلمة زفتة والدنيا راقت أحوالها، قالوا اللي يشرب من نيلك لابد يرجع ويجيلك، وانا اللي عطشان في سبيلك، الدنيا ايه اللي جرالها، باريس خلاص صبحت خربة، اللقمة فيها بمضربة، وانا ترميت وسط مغربة، الغلب والكرب قتلها، لا سطل خروب يسعفني ولا ابن نكتة يكيفني، ما يقصف العمر ويفني غير الخلايق بعبلها، يا مصر هجرك يكفاني، يا عاملة أمع ونسياني، ده يوم ما هرجع لك تاني هتبقى رجع برسملها. الله يا عم بيرم، الله يا عم بيرم، الله يرحمك. شوفوا الألم، شوفوا الوجع، شوفوا الشوق والحنين لمصر عامل ازاي. بيرم لقبه تونسي، ولكن حبه ووطنه وعشقه الكبير كان مصر، اللي هنا بيقول لها يا أم الكرانك والدلتا. الكرانك طبعا جمع معبد الكرنك أو المعابد، هنا الأول مرة يجمع هذا المعبد، لأنه الكرنك فعلا اتبنى على مدى ألاف السنين، يعني ما كانش مجرد بناء كده اتعمل يعني في سنتين ثلاثة، لا، على مدى عدة قرون كل حاكم مصري كان بيضيف جزء إلى بناء الكرنك، ومن هنا جاء الجمع بتاع بيرم لما قال يم الكرانك والدلتا هتعملي طرشة الامت. شوفوا اللوم، لوم الحبيبة، شوفوا المعنى اللي طول الوقت بيتقال اللي بيشرب من نيل مصر بيرجع لمصر تاني. طب أنا اتولدت وتربيت على هذا النيل ومتغرف في بلاد الله ومش عارف أرجع لمصر تاني. شوفوا لما يقول باريس خلاص صبحت خربة، يعني واحد المفروض باريس دي يعني قبلة المحبين وقبلة العالم وقبلة السياحة، هو لا يرى فيها إلا الخراب، لأنه فعلا حياته هناك كانت صعبة، اللقمة فيها بمضربة، يعني ما بيعرفش يتحصل على اللقمة إلا بالخناق. وشوفوا لما يقول لسطل خروب يسعفني ولابن نكتة يكيفني، شوفوا اشتياق بيرم إلى إيه، شوفوا الحاجات البسيطة اللي شافها بيرم في الغربة، أشياء كبيرة جدا جدا هي المنقذ له ولحياته. طيب يعني نروح لواحد بيرم التونسي لأغنياته العبقرية مع أم كلثوم. تعالوا نسمع الحب كده، وصال ودلال ورضا وخصام وهمندة وده، الحب كده بيرم التونسي وأم كلثوم ورياض الصباطي. الحب كده الكلام جالنا ضيف سائع وبارد وابن جزمة نام ومزع في القماش والوقت أزمة. مين الضيف ده اللي بيتكلم عليه بيرم التوسي وبيشتمه هذه الشتيمة؟ ده جيش الاحتلال الإنجليزي. الإنجليز احتلوا مصر لمدة 70 سنة، يعني في ناس اتولدت وعاشت وماتت والإنجليز كبسين على نفس مصر من 1882 لغاية 1952، 70 سنة والإنجليز بينهبوا في ثروات مصر وفي خيراتها وبيحكموا ويتحكموا في كل صغيرة وكبيرة فيهم، ومع ذلك تلاقي اللي مشتاقين للعصر ده قوي بيقولك مصر كانت ناهضة ومصر كانت يعني متقدمة ومصر كانت بتسلف الإنجليز بالمناسبة. يعني طب ولما انجلترا بتسلف من مصر طب كانت بتحتلها ليه؟ يعني أسئلة يعجز العقل الحقيقة عن أنه يجاوب عليها، ولكن خليني أقول لكم كيف وصف بيرم هذا الاحتلال. جال نظيف سائع وبارد وابن جزمة نام ومزع في القماش والوقت أزمة، والضيافة بالكتير ما تكونش لازمة غير 3 أيام ودي بالـ300. طقت الضيف في الفطور 100,000 بيضة غير 200 طور، كل طور غندور وموضة. بعت عفشي وبعت ملكي وبعت بابي والطحونة والحمار والجلبية. يعني الشعب المصري صفصف عليه. طبعا كان فيه بشوات وكان فيه طبقة مستفيدة حتى من وجود الإنجليز، وأكيد كان فيه وطنيين وكان في ثورة 19 وكان في بلد عمرانة بالمفكرين وبالخبرات وبالعظماء في كافة المجالات، وبيرم كان واحد منهم. ولكن هؤلاء لم يكونوا أبناء الاحتلال الإنجليزي ولم يكونوا أبناء الحقبة الملكية، ولكنهم كانوا أبناء الضمير المصري والثورة المصرية، وكانوا بيناضلوا أعز وأعظم نضال حصل في تاريخ مصر في العصر الحديث. طيب هل بيرم التونسي كان مكتفي بأنه يتخانق مع الإنجليز هنا؟ لا، هو قضيته كانت قضية عالمية، زي ما بقول كان داخل في خناقة مع الاستعمار أو مع التخلف، بس مش في مكان واحد، داخل في خناقة في المطلق. تعالوا نسمع بيرم مثلا بيقول ايه عن غاندي. غاندي هذا المناضل المسالم اللي رفض العنف حتى في مقاومة الاحتلال، وقرر انه يقاوم الاحتلال بالحركة السلمية. بجسده النصف عاري بمعزته اللي بياخد الصوت بتاعها ويقعد يغزله، وحرك مئات الملايين من الهنود ضد الاحتلال الإنجليزي أيضا. يعني عدو بيرن في مصر هو نفس عدو غاندي في الهند. فقال له إيه بيرن؟ قال له السلام لك والسلامة من هنا ليوم القيامة، يلي أظهرت الكرامة بعد عهد المرسلين، يلي من لعبك بمغزل تطلع البرصات وتنزل فوق دماغ لندن وتغزل لانكشير الغزالين. لانكشير مدينة طبعا انجليزية. فيلسوف ما يخبش قولك، كل فلسفتك في نولك والتلاميذ اللي حولك بالمكاكيك شغالين. المكاكيك جمع مكوك بتاع النول. الانجليز عايشين في لذة، عندهم أسطول وعزة، وانت تضربهم بمعزة سودة بنت 4 سنين. عوام في بحر الكلام. طيب بيرن في حربه ضد الاستعمار، هل كان بيدين الاستعمار فقط؟ لا، هو مكمل في الخناقة، بيدين أيضا الشعوب المستكينة لهذا الاستعمار، شعوب الشرق كلها اللي كانت كلها محتلة. وشوفوا معايا لما كان بيقول يا شرق فيك جو منور والفكر ظلام، وفيك حرارة يا خسارة وبرود أجسام، فيك 700 مليون زلمة لكن أغنام، لا بالمسيح عرفوا مقامهم ولا بالإسلام. كان حاد بيرن في نقده في كافة اتجاهات، ولكنها حدة من يرى الحقيقة، حدة الغيور على وطنه وعلى دينه وعلى أرضه وعلى عرضه، حدة الروح السائرة المتمردة اللي رفضة أن تستكين للظلم. هكذا كان فنان الشعب بيرن التونسي. خناقة مستمرة زي ما وصفنا، ثم عندما يذهب إلى الحب وإلى الغناء يتحول إلى هذا الكائن الرقيق الذي يتساءل في براءة، هو صحيح الهوى غلاب ما عرفش أنا، والهجر قاله مرار وعذاب، واليوم بسنة. واحدة من روائع بيرن مع أم كلثوم ومع زكريا أحمد اللي هم جزء من أهل الهوى في حياة بيرن التونسي، أغنية هو صحيح الهوى غلاب. هو صحيح Yeah. عوام في بحر الكلام. ايه رأيكم لو نختم الحلقة دي بزجل من أزجال بيرم التونسي اللي بيعبر عن واحدة من خناقاته ومعاركه الكبيرة جدا، معركة انصاف العمال. بيرم اللي قال في قصيدة العامل: في القرن الماضي العامل اللي كان مهضوم حقه على جميع المستويات، كتب قصيدة على لسان هذا العامل يخاطب بيها المجتمع، فقال: له بيتي خربان وانا نجار دوالبكم، له فرشي عريان وانا منجد مراتبكم، لهمشي حفيان وانا منبت مراكبكم، هي كده اسمتي، الله يحاسبكم. سكنين علال العتب وانا اللي بانيها، فرشين مفارش قصب ناسك حواشيها، انين سوائي ذهب وانا اللي ادور فيها، يا رب ما هوش حسد لكن بعاتبكم، من الصباح للمسا والمطرقة في ايدي، صابر على ده الاسى حتى نهار عيدي، ابن السبيل انكسى واسحب هرابيدي، تتعروا من مشيتي واخجل اخاطبكم، ليه تهدموني وانا اللي يعزكم باني، انا اللي فوق جسمكم قطني وكتاني، عيلتي في يوم دفنتي ملقتش اكفاني، حتى الاسية وانا رايح وفايتكم. شوفوا التعداد بتاع انواع العمال، يعني هو ما اقتصرش على العامل اللي في مصنع، انا ما اتكلم عن النجار، اتكلم عن البنا، اتكلم عن المزارع، اتكلم عن جميع انواع الاعمال، حاول يعددها، حاول يقول ان في طبقات كامله من العمال لا تجد الانصاف في هذا المجتمع، مجتمع العشرينات والثلاثينات من القرن الماضي طبعا، مجتمع قائم على الظلم، ومع ذلك تجد من يمجد هذا المجتمع ويتمنى ان عجلة الزمن ترجع لورا، وهي لا تعود ابدا. الحياة دائما تتقدم الى الامام، وان شاء الله نلتقي مع بيرم التونسي على خير. الأسبوع القادم رحلة جديدة في بحر كلام العوام، الشاعر الكبير جمال بخيت، موسيقى أحمد الحجار، الإخراج أيمن فتيحة.